من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 13 من شهر جمادى الآخرة سنة 1443 هجرية، الموافق 16 من شهر جانفي 2022 ميلادية، نواصل تفسير سورة هود عليه السلام. ووصلنا إلى الآية 112 من هذه السورة الكريمة، يقول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى خمس قصص من قصص الأنبياء عليهم السلام بشيء من التفصيل، وذكر قصتين بشيء من الاختصار، وهما قصة إبراهيم وموسى عليهما السلام، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على دين الله، فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم، الاستقامة هي السير على صراط الله ومنهج الله من غير اعوجاج يمنة ولا يسرة. ولكن هذه الاستقامة لكي تكون صحيحة لازم أن تكون كما أمرت. فاستقم كما أمرت أنت، أي كما أمرك الله أيها المسلم، لا تستقم كما تريد أنت وكما يريد المجتمع أو العصر أو الظروف أو العادات، لا، فاستقم كما أمرت أيها المسلم. إذن وصلنا إلى الفائدة 16 أو 17، ذكرنا 16 فائدة من قبل، وصلنا إلى الفائدة 17 وهي وجوب الاستقامة على دين الله والثبات على ذلك. فاستقم كما أمرت، لكن الاستقامة تكون كما أمر الله. ما تستقيمش يعني ما تفهمش الاستقامة كما تحبها أنت أو كما يحبها المجتمع أو العصر الذي تعيش فيه، لا، كما أمرت، كما أمر الله، من غير غلو ولا جفاء. مش معنى الغلو؟ الغلو الزيادة، أيوة، والجفاء النقصان، من غير غلو ولا جفاء ولا تقصير. ذكرنا الأعمال التي نكون بها مستقيمين إن شاء الله، ذكرناها في خطبة سابقة. شكون يذكر لنا ما هي الأعمال التي إذا قمنا بها نكون مستقيمين؟ ليحضر الخطبة تاع الجمعة، فضل الاستقامة. نعم، أول حاجة نستقيم عليها إخلاص والتوحيد، الأساس باش تبني دار ولا تبني جدار، باش تبني على الرمال لابد يكون عنده أساس. الأساس تاع الدين هو ماذا؟ توحيد، إخلاص، هذا أول حاجة. زيد كما أمرت، اتباع، تستقيم كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شرح لك السلف الصالح. إذن أول حاجة التوحيد والإخلاص، ثانيا الاتباع، لا تبتدع. التوحيد والإخلاص ضده وشنو؟ الشرك والرياء. والاتباع، اتباع السنة، ضده البدعة. هذا زيد أحسن. قبل الأخلاق العبادات، تحسين العبادات، اهتمام بالعبادات، ذكر الله، قراءة القرآن الكريم، تسبيح، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة، قراءة القرآن، هذه تؤدي إلى الاستقامة. ثلاثة الأخلاق، رابعا تحسين الأخلاق، وأهم شيء في الأخلاق نهتم به بعد القلب شنو هو؟ اللسان. اللسان خطير، اللسان هذا كم أهلك من إنسان، كما قال الإمام الشافعي: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم من قتيل في المقابر كان سببه ماذا؟ اللسان. فاللسان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا ميزان، أعطانا منهج، قانون نمشي عليه، شي كما تعلمنا احنا لازم تتكلم، لازم تهدر، لا، لازم تعلموا كذلك حسن الصمت، تعلموا الصمت. نعلمونا لازم كي تكون مع الناس لازم تهدر. نعم تهدر بماذا؟ بالخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وش يدير؟ فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو، حبيت تكلم تكلم، تحبي خير، ما كانش خير ولا ما على بالكش خير ولا مشي اسكت. إذا قال لك واحد أنا ما تهدرش، أهدر، وش بك أنت؟ قل له ما أني خايف كش ما نهدر نغلط. إذن اللسان عندنا أول التوحيد والإخلاص، زيد اتباع السنة، اتباع السنة، زيد تحسين العبادات، رابعا الأخلاق، وخاصة اللسان، خاصة الناس باش نبقاو مستقيمين، ما نقدوش نعيشوا وحدنا، لازم نعيشوا مع الناس. مع من نعيشوا؟ مع من باش تحافظ على الاستقامة تاعك؟ مع من لازم تعيش؟ مع الصالحين، الرفقة، ومنها الزوجة الصالحة. خير زوجة صالحة قبل ما تشوف الجمال ولا الدراهم ولا أمور مادية، خير صلاح، لأن المرأة الصالحة هي تنفعك. زيد هذا شحال؟ تعاودوا توحيد والإخلاص، اتباع السنة، زيد حسين العبادات، حسين الأخلاق، زيد الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة، زيد إيه كي تقول الرفقة الصالحة يعني العكس تاعها رفقاء السوء. بدل أصحابك، بدل، كاين الناس يقول لك يا ولدي هذو صحابي تربيت معاهم ولاد حومتي ما كاش كيفاه، بدل، إذا تبدلوهما للصالح الله يبارك، ما تبدلوش ما تهجرهمش، ولكن ما تروحش معاهم للجلسات وتروح معاهم للسوق وتشاورهم ويعرفوا الأسرار تاعك، لا بدل. والآخرين هذوك اللي ماشي مستقيمين دعوهم. إذا سادسا ما هي؟ دعوة. ما تخليش الخير هذا عندك برك، ربي يعطاك الاستقامة قال الحمد لله ندخل الجنة وحدي، ادخل الجنة وحدك، كاين أزمة سكن في الجنة، يا أزمة سكن، ها خلينا ندخلوا معك، ها دخل معك أكبر عدد ممكن. كل يوم حاول ما يفوتش عليك نهار ولم تدعو إلى الله. شفت واحد يشرب اليسار، السلام عليكم، صحة صحة عليك خويا، تقول الله يسلمك، اشرب اليمنى بارك الله فيك، كاين يدون يدير لك هيك ما يحبش، خليه. إذن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في الأخلاق ثاني باش ما نزيدوش الأعداد، في الأخلاق ندخلوا الصبر. الصبر لازم تصبر، صح. إذن عندنا الدعوة، هل الاستقامة تكون بقفازتك؟ يعني ما شاء الله تستقيم والفتن والو ما يديروا لك والو، لابد من دعاء بالثبات. شحال هادو؟ سبعة. شكون يعاودهم لنا؟ هاي نعم، التوحيد والإخلاص، زيد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد تحسين العبادة، رابعا الأخلاق خاصة اللسان والصبر، زيد الرفقة الصالحة، زيد دعوة إلى الله، زيد الدعاء. هذا هو، هذو سبعة سجلهم في ورقة وخليهم في جيبك، كي تكون قاعد مع أصحابك يبدأوا يهضروا على البالون وكان من لغو ما فيش فايدة، قال يا جماعة عندي فايدة سمعتها في الدرس، دقيقة برك دقيقة سمعوا يا أحمد، كيف نكون مستقيمين؟ عندنا وصفة أوردونونس فيها سبع أدوية نتناولوها إن شاء الله نكونوا مستقيمين. واشني يقولوا واشني؟ يقولك واشنو؟ يا ودي شكون سجل الهدف؟ الله يهديك، خلينا من الهدف. هذو هذو هذو سبعة تقدر تقول لك الله ما على بالي، فأنا نصلي الجمعة ونروح. تحكي تصلي الجمعة تسمع الخطبة، نسمع نشوف الخطيب يخطب، سمع على بالي شو شو يقول. مهم ندير الفرق باش يوم القيامة نكون بريزون. لا لا، كي تحضر الخطبة كي تحضر الدرس خلي قلبك في الدرس. إذا نقول له ها يا جماعة عندنا سبعة، هكذا دائما نفيد الناس. اليوم ما أصبح واحد كنت بالسيارة وبعد جالي قال لي ما توقفش هنا، قلت له علاه؟ ولا ما وقفتش هنا واش دير لي بروسي؟ قال لي قلت له ندير لك بروسي. حسن حبس السيارة وجيت لي قلت له هاي، أعطيت له فوائد لماذا نقرأ القرآن الكريم، مقاصد قراءة القرآن الكريم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هاي بارك الله فيك. قلت له هو البروسي التالي. دائما يحاول الإنسان يفيد، عندك حانوت جاء واحد يشري أعطي له كلمة طيبة، أعطي له، كن داعي إلى الله، ادعو. لما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ربي يوفقك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كي تهدي الناس ربي يهديك، كي تتصدق، احنا كلنا عندنا يقين، كي تتصدق بدينار ولا عشر دنانير تسنى ربي يخلف عليك. ياك كذلك الهداية تاع الدين، واحد تعطي له هدية تاع الدين ربي يزيد لك، يزيد لك في الخير. إذن فاستقم كما أمرت. من فوائد الاستقامة 18، الاستقامة من أكبر العون على النصر على الأعداء. هنا ربي قال للرسول عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذن إذا حبينا ربي ينصرنا في الدنيا والآخرة نكونوا مستقيمين. ثم قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ولا تركنوا شو معنى لا تركنوا؟ لا تميلوا، لا تميلوا إلى الظالمين سواء بمحبة أو مودة أو قبول أو رضا أو إعانة على ظلمهم. ظالم ما تركنش ليه، يعني ما تميلش ليه، لا بحب لا بمودة فيما يفعل، ولا برضا ما ترضاش على واش هو يدير، ولا بإعانة ما تعاونوش. خاطر إذا درتو هكذا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذن الاستقامة تؤدي إلى أن الله سبحانه وتعالى يكون الولي تاعك، حبيبك، يحبك وينصرك. وكذلك رد بالك تركن، أي تميل للظالمين. بماذا؟ بمحبة، نبدأ بالقلب، بمحبة أو مودة زيد، أو برضا القلب، أو بإعانة. صح. 19 تحريم الميل إلى الذين ظلموا بمودة أو محبة أو مداهنة أو رضا بأعمالهم أو إعانة على ظلمهم أو استعانة بهم. ما تستعينش بهم ظالمين. أو مخالطتهم أو مصاحبتهم. شحال هذه؟ احسبوا معايا. ظالمين ما نميلوش ليهم بما ودا، هذه شحال؟ واحد. أو رضا، اثنين. أو إعانة على ظلمهم، أو استعانة بهم، أو مخالطتهم، أو مصاحبتهم، أو مداهنتهم. المداهنة شحال؟ سبعة. ظالمين دائما بعد عليهم، بعد عنهم. وإذا كان جمعتك الظروف ما كاش كيفاش ما تكونش معاه، خالطه بجسمك ولا تخالطه بقلبك. كاين بعض الظروف تكون مع الظالم ما كاش كيفاش تهرب له، قلبك ما يكونش معاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وحسنه الألباني. ومن الركون إلى الظالمين مشاركتهم في أعيادهم، المشاركة في الأعياد، هذا داخل في الركون إلى الذين ظلموا. ما تشاركش في الأعياد تاعهم. احنا عندنا العيد تاعنا، عندنا عيدان في السنة، هو عيد الفطر وعيد الأضحى، وعندنا عيد أسبوعي هو جمعة. خلاص يكفي. بعض الناس عم بالو لازم عام كامل وحنا أعياد. لا يا سيدي، أو غلط. احنا أمة تاع جد، ماشي تاع كسل، تاع مكسرين رجلينا طول العام. غلط. كان واحد الشركة أجنبية جات تخدم في بلد عربي بلا ما نذكروا الاسم العربي، بلد جاو يخدموا طريق سيار، ما قدروش على لأن الدولة هذه قالت لهم لازم تخدموا لي المواطنين تاعي، ما تجيبوش خدامين معاكم من الطليان. خدموا شوية وبطلوا. قالوا على بطلوا، قالوا عندهم أعياد بزاف، عيد البقرة وعيد الجزرة وعيد الكبش وعيد عيد القلم وعيد الصباط وعيد السروال ما قدرناش، عندهم بزاف اعياد وقتاش يخدموا هذو. فاذا لا نشارك احنا في الاعياد، عيد الجزارة ولا عيد البطاطا ولا عيد السوريز، احنا امه تاع جد. كما الان بعض الناس واش يدير؟ يروح يخدم بعد يجي نهار العشيه يقابل تلفزيون، خاصه الان مع الانتشار هذا الشاشات في يد الانسان، وياكل الفوشار. عطوا الفوشار، شو الفوشار هذاك؟ الذره المفرقه هذاك، كيس تاع هذا، وياكل ويشوف مسلسل من مسلسل مسلسل من مسلسل مسلسل. احنا هذا كيديرها امريكاني طلياني ما يامنش بالاخره. احنا عندنا صلاه، عندنا قراءه قران، عندنا جد، عندنا طلب علم، عندنا تقعد مع زوجة تاعك مع يماك تهضر معاهم. مسلم قاعد في الفوتيه هكذا وكيس تاع الفوشار ياكل ويشوف مباراة من مباراة، فيلم من فيلم. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه كفار يديروها فرنسي ولا طلياني ولا أمريكاني ولا مثل الحيوان، نهار كامل هو يدك مر الخدمة والعشية يجي لا صلاة لا زكاة لا. احنا لا احنا عندنا رسالة. شو الرسالة اللي عندنا احنا؟ عبادة الله، تعلموا الدين، وصلوا الدين للناس، تربوا على الدين. إذن لا نشارك في عيد يناير وهذا العيد الجاهلي هذا، حبوا يردوه باللي خلاص تاع الأمة. يا ودي ما الأمة هذا؟ احنا عندنا جاء الإسلام نحى كاع الأعياد، خلى غير عيدين فقط، سواء عيد عربي ولا فارسي ولا بربري ولا طلياني ولا مكياش. بعض الناس يقول يا ولدي على جال الحلوى، الحلوى من بعد كلها سيدي في غير يناير، روح شري الحلوى. وكاين اللي يبيعوا الحلوى تتباع دائما، قال بصح يشهيونا يديروها هكذا شابه وباللامبات، بصح تشهي هي تجبر. اصبر يومين هذا كنت مع الزوجه، جزنا قدام الحانوت دينين هذوك الشيكولاتات بعد قلت لها شوفي منا اخزري على اليسار، قالت لي علاه؟ قلت لها اخزري على اليسار خاطر تشوف تقولي خليني نشري شويه. سبحان الله العظيم، هي شهيه. فانسان يصبر. اذا مشاركه الظالمين في اعيادهم هذا من الركون اليهم. نعم. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذن الركون إلى الظالمين يؤدي إلى العذاب، ويؤدي إلى أن الله يتخلى عن الراكنين إلى الظالمين، يتخلى عنهم. صح. حبينا ان نعرفوا الفرق بين المداهنه والمدارات. فائده هنا، فائده 20، يعني ذكرنا المداهنه. ما هي المداهنه؟ ما هي المدارات؟ المداهنه ذكرناها عده مرات. المداهنه هي انسان يتنازل عن دينه لاجل دنياه، او يثني على من لا يستحق الثناء، هذه المداهنة. يعني من أجل رضا الناس تتنازل عن دينك، هذه مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يعني ربي قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا باللي المشركين راهم يتسنوا منك تمدح لهم الآلهة تاعهم، تسكت عن الآلهة تاعهم باللي باطلة يسكتوا عليك. لا ما تديرهاش، باطل باطل. يا سيدي أنت، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، احنا يا نضعفه على الأقل، وش تدير؟ ما تمدحش، اسكت. كان يقول لك الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطن شيطاناني أخرساني، زوج. فما تمدحش، ما قدرش تنهار، اسكت. غير بماذا؟ بقلبك. الحمد لله عندنا يعني. أما الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسكتش على الباطل، صح؟ إذن المداهنة أن يتنازل العبد عن دينه لأجل دنياه، وهذا حرام. وأما المدارات فهي أن يتنازل العبد عن دنياه ليحفظ دينه، هذه مليحة. المدارات مليحة، هي التغافل، تغافل والمدارات. يعني واحد أخلاقه سيئة وتتسامح معه، تعامله بلطف من أجل أن تجذبه إلى الدين، معلش داري الناس. المدارات احنا بالدارجة نسموها المساعفة، ساعف. ساعف فاش، في الحق ولا في الباطل؟ ها، في الحق، يعني بالحق، يعني ساعف. هذه احنا بالدارجة نسموها المساعفة. لو كان ما تساعفش، كل يوم تتخاصم، كل يوم تتناقش، كل يوم يكون عندك مشاكل، فساعف، ساعف الأمور، صح؟ إذن المدارات من الأخلاق الطيبة. وهنا عندنا في المجتمع تاعنا كثير من الناس ما يفرقوش بين المداهنة والمدارات، كي تفرق بيناتهم تريح. كذلك التغافل، التغافل يعني ترد روحك ما سمعتش، ترد روحك ما شفتش حاجة يقولها لك أحد السفهاء، يعني تفوتها. مثلا أنت أستاذ تقري، كاين بعض التلاميذ مش مربيين، فيقول لك كلمة، يرمي لك كلمة، رد روحك ما سمعتش. يعني مرة صارت لي، قلت نقري في الثانوية، واحد التلميذ قلقني، قلت له اسمع تسكت ولا دوك نضربك، ها؟ وش قال لي؟ يعني ما تقدرش، كيف تقدرش؟ هو صغير، رديت روحي ما سمعتش، وإذا الدرس خليته، هذوك نديرو مشكل نحبسو الدرس على جنب، قال لي ما تقدرش، رديت روحي ما سمعتش. وكاين بعض الأساتذة والو، كان ما يسمعها يحبس الدرس ويجيب المدير ويجيبوا الأولياء تاعهم، يا ودي بزاف شوية. كاين اللي لازم تحطوا عند حده، بصح إذا كان الأكثرية معوجين ما تديرش الدرس تاعك. فالمدارات، تستعمل المدارات. مثلا جيت عند إنسان جارك، قلت له والله ما راناش نشوفك في الجامعة، يقولك ولك هذا تحوز علي أنا، تاسبيكتور ولا واش تحوس عليا؟ رضاك ما سمعتش. ايه كيما قلت لك، على بالك صلاة الجماعة في المسجد 27 درجة، دخل في روحك ده كلو فيها. اما انا كيما قلت لك ان شاء الله نكونوا مع بعض في الجنة، وروح. مدارات. اما يقول لك تقول له مثلا صلاة الجماعة مليحة، يقول لك يا ودي ما كاش صلاة، واقيلا ما كاش منه، هذه مداهنة باش تجبدوا. لا، كما واحد كان مع ناس ماشي مسلمين، هو مسلم، جبدوا الخمر بدأوا يشربوا، قال نشرب معك، قالوا كيفاش تشرب معنا؟ قالوا باش نوري لكم باللي الإسلام سوبل. كيف هذا الإسلام سوبل؟ دير الحرام باش تدعي الناس للإسلام؟ لا. إذن المداهنة حرام، والمدارات مليح، من الأخلاق الطيبة. ويشبهها الملاينة، مدارة الملاينة، كلها بمعنى واحد، الملاينة، الملاطفة، خفض الجناح للناس، لين الكلام، ترك الإغلاظ عليهم في القول، الدفع برفق، الإغضاء عما يأتون من المكروه إليه، ترك التوقع أنهم يأتون إليك بالمحبوب إلى آخره. قال الشاعر: تجنب صديق السوء واصرم حباله، وإن لم تجد عنه محيصا فداره، وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه صفو الود ما لم تماره. وش يقول هنا؟ تجنب صديق السوء، صديق السوء ما تدورش معاه، واصرم، الصرم يعني اقطع، واصرم حباله ما تدورش معاه. بصح احيانا ظروف، راك مسافر في نفس سيارة الأجرة مع واحد سيء، كيف دير؟ وإن لم تجد عنه محيصا فداره، سعف، خاصة المسافة طويلة سعفه وجبده غير بالعقل. وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، حبيب الصدق حبه وما تجادلوش بزاف، ما تعاندش. احنا عندنا المعاندة، المعاندة والجدال ينحي المحبة. تقول له يا ولدي السودان جاية تحت مصر، يقول لك لا لا السودان جاية في المكسيك. لا لا جاية في المكسيك. خلي مشتي خلي، هو إنسان طيب مسكين، ولكن ما قراش الجغرافيا، ما يعرفش وين جاية بنيتامو من ورقلة، ما يعرف ويجادل. ولكن صديق طيب، إنسان طيب حافظ عليه، قال لي سعفه. وكاين بعض الناس يبالغ، الإمام مالك رحمه الله يقول كاين بعض الناس يبالغوا، ما يكذبش بصح يبالغ. كيف يقول لك هذا؟ خديه مثلا، رحتوا انت وياه للعرس، في العرس شفتوا باللي جاوا 100 واحد، ويقول لك والله غير جاوا 1000 واحد وجاوا كاع بالسيارات. تقول له اسمع اسكت بلع، ايش تخرط علينا؟ خليه يبالغ، كاين ناس عنده مسكين يحب يبالغ، خليه. قال الامام مالك رحمه الله كي تكون مع واحد كيما هذا وصديق طيب بصح مسكين مرضنا غالب مرض بالمبالغه، سيعفو وما يكذبش لكن يبالغ. مثلا يقول لك رحنا في رحله كنا كل صباح ناكلوا المشوي والعسل، ما كاينش بلاكيتو مشوي مره وشربتو غير فاعسل وخلاص، هو كل يوم تعفو مسكين تعفو. واحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه يعني يجيك منه صفو الود، صفو المحبه، ما لم تماري، ما لم جادلوا جادلوا جادلوا جادلوا يكرهك. نعم. وقال آخر: فأغضي على الأخ الصادق زلاته. الأخ الصادق كي يغلط معك أضعك، ما يغلط معك مش كل حاجة تحاسبه. مثلا قال نتلاقاو على الساعة الفلانية، أجاش في الوقت، ما تبداش كيفا يا اخي تفهمنا واحد دير هكذا يا ودي، خليه والف. كاين عندهم ما يضبطش الوقت مليح. ولا تناقش الصديق السيء على عثراته. وقال احد العلماء: النار لا تطفأ بالنار بل بالماء. رجال الاطفاء باش يطفئوا النار، كاش نهار شفتوا رجال الإطفاء جابوا معهم النار طفوا النار بالنار، النار باش نطفيوها بالماء. وكاين بعض النار ما تطفيهاش بالماء، تطفيها بماذا؟ بقماش مبلول كما القرعة تاع الغاز كي تشعل، ترميش عليها الماء وش تدير؟ تشمخ. هذه ماشي انا نقولها، يعني شفتها الناس يعرفوا، تشمخ قماش ولا خيشة وترميها على القرعة تطفى. المهم فيها الماء ولا لا لا، يعني ما تطفيش النار بالنار، طفي النار بماذا؟ بالماء. نعم. ثم قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية، هذه ربي يذكر لنا الصلوات الخمس، أوقات الصلوات الخمس. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار أي جهتي النهار، أي في أوله وفي آخره، في أوله طلوع الفجر وفي آخره وشنو؟ العصر. وزلفا من الليل، وزلفا من الليل، هنا قال وأقم الصلاة طرفي النهار أي في أوله وهو صلاة الصبح وفي آخره وهو الظهر والعصر، وزلفا من الليل أي المغرب والعشاء. ها اذكرهم ربي سبحانه وتعالى أوقات الصلوات الخمس. لكن هل ذكر شحال نصلي الظهر؟ شحال من ركعة؟ منين جبناها؟ أيوة، كاين بعض الناس يسموهم القرآنيين، القرآنيون هادو يقول لك ناخذوا غير بالقرآن ما ناخذوش بالسنة. وعلاه؟ قال الأحاديث، كاين بزاف أحاديث مكذوبة والناس كذبت ما نتوش الأحاديث. قلنا لهم غلط، منين جبتوا صلاة الظهر ربعة؟ يقول لك من سنة. والسنة هذيك تضمن لي باللي صحيحة؟ إذن هذا اسمهم القرآنيون راهم غالطين، غالطين 100 ساعة. احنا ناخذ الإسلام منين؟ من القرآن والسنة، عنصر فيه طريقان مع بعض، القرآن والسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن يتفرقا حتى يلد علي الحوض. إذن هنا ربي يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار أي جهتي النهار، أي في أوله وفي آخره، في أوله طلوع الفجر وفي آخره الظهر والعصر. وزلفا من الليل، جمع زلفة وهي الطائفة، أي طائفة من الليل وهي الساعة القريبة من أختها، والمراد بها هنا صلاتي المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات، كي تصلي تغسل السيئات تاعك بالصلاة. ذلك ذكرى، ذلك عظة للذاكرين للمتعظين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ربي ما يضيعش أجر المحسنين الذين أحسنوا عبادة ربهم وأحسنوا أعمالهم وأحسنوا علاقاتهم بالخلق. هذا هو الإحسان، الإحسان تحسن مع ربي، تعبد ربي سبحانه وتعالى، وتحسن الأعمال تاعك تتقنها، وتحسن مع الخلق مع الناس بالكلام الطيب والأخلاق الحسنة، حتى مع الحيوان. لا يجوز أن تقتل حيوانا، لا يجوز قتله. كاين بعض الحيوانات ما يجوز تقتلها، مثل ماذا؟ ها؟ مثل النملة، النحلة، الهدهد، السرط، الضفدع. وكذلك الحيوان مأكول اللحم تقتله للعب، عصفور، يجوز تأكل عصفور صح؟ هل يجوز أن تقتله هكذا للعب؟ لا، لا حبيت تقتله تقتله باش تأكله. إذن حتى الحيوان الذي يجوز أن تقتله أحسن قتلته، ما تعذبوش. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد تاع هذه الآيتين 114 115 لأهميتهما. وأقم الصلاة طرفي النهار، أولا وجوب إقام الصلاة والمحافظة على أوقاتها. ربي قالنا تصلوا في الوقت، ما تصلوش كما رانا نديروا اليوم. اليوم رانا موظفين ونديروه واش نحبوا. يعني كاين ناس خدام يقولوا له تجي على 8 صباحا وتتوقف على 12 من اجل الغداء وترجع بعد الظهر حتى الخمسة. لا لا انا نجي على 10 ونخرج على 10:30 والعشيه ما نخدمش. ممكن هذا؟ لا. كذلك الصلاة، لكن اليوم احنا كثير منا الصبح وقتاش نصليوه؟ كي نوضو عندنا الوقت على 10 على 11 تاع الصباح عادي، والظهر إذا عندي الوقت، العصر بعد المغرب خاصة العصر. كثير من الناس خاصة في هذه الأيام أيام نهار وقصير كاين بزاف من الناس هم يصليوا العصر وقتاش؟ بعد المغرب. ما يجوز هذا، ما يجوز. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن لله عملا في النهار لا يقبله بالليل، وإن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. وشنو هما؟ وشنو هما؟ صلاة الظهر والعصر، هذه تاع النهار ما يجوز تصليهم في الليل. وقتاش يدخل الليل؟ في المغرب. وعندنا المغرب والعشاء صلاة الليل، ما يجوز تصليها في النهار إلا إذا كان واحد غلبته عينه والله غالب. هذا جوز لك النبي صلى الله عليه وسلم تقضي، لكن بعد ما يدير الأسباب باش ينوض للصلاة. المهم صلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة أيها الإخوة راهي مهمة، بها يدفع الله العذاب، بها ينزل الرزق، قوي الإيمان، وتنفعنا في الحياة وبعد الممات، وتنفعك في قبرك كي تدخل القبر تاعك. الصلاة تدافع عليك، القرآن يدافع عليك. خليوك وحدك هكذاك، أصحابك قاع يروحوا، أهلك قاع يروحوا، تنوض تصيب روحك وحدك. حتى أننا نسمع قرع النعال هما راجعين، كاش ليؤنسك ثم جي العمل تاعك الصالح يؤنسك. طيب، اثنين، بيان أوقات الصلوات الخمس في هذه الآية كما في سورة الإسراء. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس وشنية؟ الظهور والعصر. إلى غسق الليل، غسق الليل هي المغرب والعشاء، وقرآن الفجر. هاي خمسة. آية الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذه وشنو؟ حين تمسون وحين تصبحون، المغرب والعشاء والصبح. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. عشيا هي الظهر، العصر، تظهرون الظهر. إن الحسنات يذهبن السيئات. فائدة ثالثة: الحسنة تمحو السيئة على وجهين. الوجه الأول أنها تمحو الصغائر، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة. امرأة ما تجوزلوش، ماشي مرته، فأصاب منها قبلة. فقال: يا رسول الله، أقم حد الله علي. كان يظن باللي فيها حد. فقال: أصليت معنا؟ ما هدرش معه. كي صلى عاود جالي، قالوا: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. إذن صلاة تغفر له بها ربي السيئة. الوجه الثاني أن فعل الحسنات يمنع من فعل السيئات، يعني كي تدير حسنات هذه الحسنات تقوي لك الإيمان تاعك وتبعدك عن السيئات. كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، يعني يصلي قيام الليل صح عنده واحد العادة مش مليح ما يسرق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه سينهاه ما تقول. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. ما قالوش كما يقولوا احنا نقولوا له يقولوا يبطل الصلاة أو يتمسخر بربي. يعني كان امرأة مثلا متحجبة لابسة الحجاب بصح الأخلاق تاعها ماشي مليحة، تتمسخر بربي، روحي روحي نحي هذاك الحجاب، علاه تنحي الحجاب؟ قولها سقمي روحك. واحد عنده اللحية يغلط أو داير اللحية هذا، راه راه نحي هذاك اللحية، راه راه غلط يا أخي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش هاو يتمسخر بربي، واش قال لهم؟ إنه سينهاه ما تقول. يعني الصلاة مع الوقت خاصة إذا أقامها، ومن إقامتها صلاة الليل. فإذا إنسان مبتلى بمرض خطير من السيئات عليك بقيام الليل. بعض الناس يقول ما نقدرش ننوض في الليل، راسي ثقيل بزاف، قبل ما ترقد صلي ركعتين، لأنه قيام الليل ماشي لازم من النوم بعد نومين، هو الأفضل بعد نومين. لكن مهم أي صلاة تصليها بعد سنة العشاء قبل الوتر تعتبر خلاص صلي ركعة. كاين ناس يقول أنا ما نقدرش ننوض قيام الليل، عندك يا سيدي صليت العشاء صليت السنة صلي ركعتين قيام الليل ومن بعد وتر خلاص، وإذا جابتك الفطنة خير على خير، نور على نور صح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا، نهرا يعني كثير الماء، يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ الدرن هو الأوساخ. قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: تحترقون تحترقون ثم تصلون الفجر فتمسحها لكم، ثم تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر فتغسلونها لكم، ثم تحترقون تحترقون ثم تصلون العصر فتمحوها عنكم. وقال كذلك عن المغرب وعن العشاء. يعني هذه الصلوات 5 أيها الإخوة راهي غسيل للذنوب، لكن وش من الذنوب؟ الصغائر. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة النصوح. قال تعالى: ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا شحال الرابعة: القرآن الكريم موعظة وطريق إلى التوبة لمن اتعظ به وتذكر، فهو الذي ينتفع بالذكرى. ثم قال تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خامسا: وجوب الصبر بأنواعه 3. وش هي أنواعه 3؟ الصبر، الصبر على الطاعة، تصبر على الطاعة، صلاة كبيرة كبيرة على النفس. كما واحد قال بابا، قالوا: يا بابا راكو تصلوا بزاف تا ويما، راه تصلوا بزاف، الصبح والسنة والظهر، سنة قبل وسنة بعد، والله بزاف كل يوم تصلوا. واش قال له؟ نعم يا بني، احنا خلقنا للعبادة. بعد قالوا: يا بني أنت تأكل كثيرا، تأكل في الصباح وتأكل، أنت الشاب تأكل على 10 صباحا، وتأكل في الظهر، تأكل على 4، تأكل في العشاء، وبين العشاء وبين الوجبتين شيء من الإسكريم، ومن الحلويات، يعني ماذا تفعل هذا؟ قال لكي لا أموت. كذلك نحن لكي لا تموت أرواحنا. الأذن تفضل. إذن عندنا الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. إنسان يصبر على الطاعات، يصبر عن المعاصي، يصبر على أقدار الله المؤلمة، خاصة أذى الأعداء. كما احنا المسلمين عندنا الأعداء من المنافقين، من العلمانيين، من اللي ما يحبوش الدين، يتمسخروا بنا ويستهزوا بنا ويستهزوا بالدين. فما معنى الصبر؟ يعني ما لا نتزحزح عن ديننا بسبب استهزائهم بنا. يعني بعض الناس يبلي يصلي وبعد يتمسخروا به أصحابه ويبطل الصلاة. لا بطل الصلاة، ولا على الأقل يولي يصلي بتخبية. لا يقولك باش ما يتمسخروش بيا. لا، لازم تصبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يمر في أزقة مكة ويشوفه المشركون وش يقولوا؟ قالوا ايه هذا هو الرسول، اسمع ما صبش كل ربي بعد رسولي بعد التايا. هكذا يتمسخروا به، يستهزئون، يكونوا يقصروا يجوز قدامهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ارواح ارواح تعال تعال انظر له، هذا الذي يقول له رسول انظر اليه. يبداوا يضحكوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم معهم. احنا لو كان نديروا هكذا تجوز قدام صحابك كلها، أروح أروح نورك، ها ها ها ها ولي يصلي. إذا رايح للجامعة رايح جاي وشمخ روحه بالماء ويتوضى وشمخ روحه يتمسخر بيك. عادي خليه. لا تتبني اسبق وتدعو إلى الله بدي يتمسخر بيك. قل له رواه البخاري، يقول أنت البخاري كنت معاك يا رواه. إيه خليه. كنت معاه أنت البخاري كي رواه. كان شفته البخاري رواه. فأنت اصبر. يعني ما معنى اصبر؟ معليش ترد عليه إذا تعرف بلي تناقشه باش تجيبه، لكن لا تترك الدين من أجل استهزاء تحه. اصبر. وجوب الصبر بأنواعه ثلاثة: على رجاء الجزاء من الله للمحسنين المخلصين المتبعين لشريعة الله المتقين. عن صهيب بن سينان الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. إذن المسلم دائما عايش في خير. إذا كان في سراء يشكر وما يتكبرش وما يهبلش، وإذا كان في ضراء يصبر ما يخرجش عن طوعه. طيب نتوقف هنا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم ما تبقى من هذه السورة الكريمة. عندنا السائل يقول: قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، شكون هم ظلموا؟ الظالمون أنواع، كائن ظلموا كفار، كفار مشركون، كائن ظلموا مسلم ولكنه ظالم يتعدى على الناس يظلم الناس، فكل هذا لا ترك إليه، لا تركن إليه. هذا المقصود. نعم. ما حكم مشاهدة مقابلة كرة قدم حاصل؟ زعما دوك يقول لك ما تشوفش ما تراش تشوف زعما ما تمسخرش خونا. هاي باينة، حلال باين وحرام باين. الرياضة دير الرياضة انت باش ما تمرضش لاطونسيون ما تكبرش كرشك. طيب، هل صحيح أن نصلي الشفع والوتر ولا نسلم إلا في الركعة الثالثة؟ يعني لا نسلم في ركعتي الشفع. يجوز هذا، هو دائما صلي الشفع والوتر ركعتين وسلم، وركعة وحدها وسلم. لكن أحيانا يجوز تصليهم مع بعض، لكن ماشي كما المغرب، ما تحيش في الوسط، صليهم ثلاثة مباشرة تحي في الآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا بصلاة الوتر صلاة المغرب، لكن هذه تديرها وحدك، أما في الجامع في التراويح ما تديرهاش إن الناس ما يعرفوهاش فتخلطها عليهم. لكن صليت مع تراويح مثلا مع أصحابك في البيت وكان تديرها ما يصلاش تشويش معلش، لكن دائما تصلي ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ثم توتر بركعة. هذا سؤال جديد. الرجاء إعادة ذكر قول الشافعي في عدم مجادلة الأحباب. مش الشافعي هذا اللي قاله، ما قلتش أنا الشافعي، هذه بعض الشعراء قالوا هذا يريد الفائدة. يقول أحد الشعراء: تجنب صديق السوء واصرم حباله. صرم يعني اقطع. وإن لم تجد عنه محيصا يعني لابد فداره، عيش معه بالمدارة، ساعفه. وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه صفو الجد ما لم تماره. تكلمنا على الممارات والجدال في الأخلاق، بزاف من الناس عم بالهم الجدال عادي، لا ما تجادلش خاوتك إلا بآداب. وإذا شفت باللي الجدال راح ينحي المحبة بيناتكم حبسها، وقف ولو كنت على صواب. شحال من مرة كنا صغار نجادلوا من بعد نتعاداو نتنايفوا ما نتهاضروش، إن هذا هو الجدال دائما يجيب الكراهية، خاصة إذا طحت مع واحد معاند، كما يقولوا معاند بالدارجة، إشانا، تقول له يا ودي يا أخي يا أخي، شريعة جاية منا في الجبال تاع بليلك، لا لا، جاية في زيرالدا، يا ودي شريعة في زيرالدا، خلاص خليها في زيرالدا، واش ندير لك؟ خلي. نعم طيب، يقول هذا عنده زكاة، عنده محل يبيع الأثاث وبها سلعة تفوق مقدار الزكاة، وفيها سلعة اشتريتها وهي دين، كيف أزكيها وعلي ديون؟ ناس نسألهم وناس يسألوني. شوف يا أخي، اللي عنده تجارة أثاث ولا مواد غذائية يبيعها، كي يدور العام على التجارة تاعو يحسب، قال المحل تاعي فيه سلعة تاع 50 مليون وعنده دراهم 10 ملايين، المجموع شحال؟ 60. ما عليك زكاة، مازال ما وصلوا 70، لا عنده 100 مليون سلعة وعنده 50 مليون دراهم، شحال كلش؟ 150. عندي الآن 150، هاي أبدأ تخرج. قولي لا سنة نخرج الديون. صح، شكون يسلك؟ واحد يسلي 10، واحد يسلي 5، واحد يسلي 3، روح أعطي لهم. لا بشوية. كيف بشوية؟ ما تخلصهم زر زكي على 150، لأنه لو كان ما يديرش هكذا ما يزكي ما يخرج ديون. يقول لك لا أصلا نبدأ نخرج الديون. صح، شحال يسلك هذا؟ 10، هاك 10، عنده 150، شحال ولاو؟ 140. واحد يسلو 5، هاك 5، شحال ولاو؟ 135. واحد يسلو 20، هاك 20، شحال ولاو؟ 115. يزكي على 115 والآخرين يعطيهم ديون. صح، هذا عنده 150، واحد أعطى له 50، شحال من شحال ولاو؟ 100. زاد أعطى الآخر 50، شحال ولاو؟ 50، ما يزكيش. صح، الناس اللي يسألهم المال يشوف إذا ناس وقت ما يروح يقولهم أعطوني دراهم يعطونه، هذا يدخلهم في الحساب، لأنه كأنهم حاطهم في صندوق وقت ما أحب يفتح الصندوق ويجبد. أما إذا كان مسلف للناس نقول له ما عندناش الله غالب أصبر علينا، ولا بعض الناس ما تسلي ما نسلك أي روح امشي، هذا ما يحسبهمش. واضح؟ إذا كان دين عند إنسان مليء، مش متى مالي مليان كما يقولوا المصريين مليان، يعني أي وقت تروح أعطيني دراهم يعطيهم لك، هنا تحسبهم في الزكاة. أما إنسان ما عندوش أو جاحد ما تحسبهمش، نهار يعطيهم لك زكيهم لسنة واحدة فقط، ولو أعطاهم لك بعد 5 سنوات. واضحة هذه؟ وإلا ما فهمش مليح المسألة يجي لي إن شاء الله نزيدو نفهمو مليح. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم يا رب ارفع عنا الوباء والغلا والغلا.